الرفق يعني حمله بتؤدى ووضعه على النعش على الجنازة كذلك بسهولة. يؤخذ منه أن الميت يعالج كما يعالج الحي، يؤخذ برفق ويوضع برفق، لا يصح رميه ولا لي أعصابه، لا يجوز هذا ميت ما يحس، لا يجوز هذا، يعامل كما يعامل الحي، ارفقوا به رفق الله عليه. وفي رواية أخرى رفق الله بكم، رأيت أنا في المسند أظن، نعم. قال ثم حضر حفرته فقال صلى الله عليه وسلم أوسعوا له وسع الله عليه. يستحب كذلك في القبر إن أمكن التوسيع أو التوسيع للميت، لا يكون ضيق جدا، يفهم من ذلك ها؟ وسع الله عليه. نعم نقرأ. نعم كله يسأل الوسع في القبر في الشق ولا في اللحد، سواء هنا ولا هنا، يعني إذا كان توسع التوسيع أفضل، إذا كذا يقول وسعه إذا كان واسع أفضل. نعم أي قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له أحزنت به يا رسول الله؟ قال إنه يحب الله ورسوله. أي نعم أحزن به لأنه يحب الله ورسوله، لأنه يحب الله ورسوله. أين الشاهد فيه؟ أنه كان يقرأ ليلا وأنه كان أواها. هو أراد البيهقي رحمه الله أن يبين معنى الأواه وأنها وردت في الأحاديث. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأى ناس النار المحفر أتوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحفر، وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم، وإذا هو رجل أواه الذي كان يرفع صوته للذكر. من أخذ المقبرة اصطلاح العرف الحادث يشكل عليه هذا الحديث، وليس كذلك. المقبرة أي مكان دفن الأموات، فهم شاهدوا في نار موجودة ضوء مشتعل، فعلموا أن هناك قوم، فذهبوا فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المقبرة، وإذا هو داخل القبر ينزل أحد الأموات. اسمعوا الحديث. رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم، وإذا هو الرجل الأواه الذي كان يرفع صوته بالذكر. نعم يعني كان يراد يقول أن رفع الذكر ليس بمكروه إذا أمن الإنسان الفتنة والرياء وما سوش على الآخرين. نعم. فقال رجل، كان رجل يرفع صوته بالذكر، فقال رجل لو أن هذا خفض من صوته، لو أن هذا خفض من صوته. حرف التمني يفهم منه طلب إزالة غير المتمنى له. لو هذا ما لبس هذه الثياب، أي ترغب في نزع هذه الثياب، ليس كذلك؟ قال هذا لو خفض من صوته، أي أنه تمنين أنه ما رفع صوته. فالإنكار متجه عليه هنا، اتجهوا لأي شيء من هذا لرفع الصوت. واضح هذا؟ هذا كلام إنسان قيل أمام المعصوم صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقر على خطأ ولا ما يقر؟ ما يفوت شيء. قال ابن آدم مسها، قد يكون إنسان صالح وطيب وصاحب ورع وصاحب مذهب في الفقه وإمام متبع، لكن ليس بمعصوم، يفوت عليه ويأخذه الذهول والنسيان، ولا يستدرك من الله سبحانه وتعالى، يفوت عليه أشياء. وقد يقول مثل هذا القول عند إنسان آخر وما يدري عنها يقول لا، لكن لما كان هذا أمام المعصوم أقر هذه اللفظة ولا أنكرها؟ طلوا في الحديث قرأوا. طيب الإنسان طالب العلم إذا ما ينتبه لمعاني الألفاظ تفوت عليه الدلالة. لو كان هذا اللفظ منكر لقال له لا تقل هذا، أليس كذلك؟ لكن لم يقل ذلك، ما قال لا تقل هذا. ودل على أن هذا الإنكار جائز ولا مو جائز. وإذا المستحب عدم الرفع صوت الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لا تقل هذا، وما قال له صدقت، وما قال هذا، قال إنه أواب، إنه أواه، اعتذر له وسوغ له الفعل، ولا أنكر على القائل ذاك القول، اعتذر له، كأنه أراد أن يقول نعم ما قلته صواب، أفضل لو خفض صوته، لكن اعلم أن هذا أواه، أي لا يملك نفسه، من كان كذلك يخرج منه رفع الصوت قد يكون عن غير إرادة، قد لا يقصد به مراءة الله، مراءة الناس، لم يكن قصده رياء. عرفنا يا أخوان، من تمعن دلالات تركيب الكلام افهم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي ما أنكر عليه، واضح هذا؟ يعني الذي يوم أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى فتح مكة، علم حاطب بن أبي بلتعة ممن شهد بدرا أن الرسول خارج إلى بدر، فكتب لهم كتاب يخرج إليكم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كذا فاستعدوا. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، أرسلها مع امرأة ووضعت الكتاب في ضفائر شعرها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بفارسين قال تدركوها عند روضة خاخ بعيد عن المدينة حوالي كذا كيلو، فأدركاها هناك، قال لتؤدين الكتاب أو لنجردن الثياب، فلاحها فترة فأطاعت فخرجت الكتاب، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففتحوا، فإذا هو من حاطب من أبي بلتع إلى كذا، علم الصحابة، فقال عمر أو أحدهم دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إنه ممن شهد بدرا، لا تضرب عنقه، إنه ممن شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ولا ما أنكر عليه؟ فتمعنا في اللفظ، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا، لا تضرب عنقه، إنه ممن شهد بدرا، إنه ممن شهد بدرا، ما قال له لا تقول إنه منافق، واضح؟ ما قال لا تقول منافق، لكن أضرب عنقه، إنك شيء يمنعك من ذلك، ما أنكر عليهم كلمة منافق، إن هذا الفعل لو صدر من أي إنسان أراد أن يخون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أراد أن يكون سرا، قال على أنه ما يحب الرسول، لكن لما صدر من هذا الرجل ما صدر عن نفاق، لم يصدر عن نفاق، لذلك اعتذر، قال يا نبي الله أعلم أن الله مسلطك عليه، أنك راح أنت تنتصر، أنا عالم هذا واثق، وإن لأصحابك لهم أياد عند قريش، وأنا ما عندي أحد، أنا من حلفائهم البعيدين ولي أموال، فقلت لعل هذه تحفظ لي أموالي. الله عز وجل قال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم، لكن الشاهد أن الإنسان إذا تتبع الألفاظ المتمعن، إذا قرأ الإنسان إمعان يعلم من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم أحيانا يخرج الكلام له وزن وله معنى، هنا لما قال إنه أواه ما قال لا تقول إنه مرائي، دل على أن هذا الفعل قد يكون ذلك القصد، قال لو تمنينا لو أنه خفض صوته. الشاهد أن هذه الدلالات لو تمعن فيها الإنسان استفاد منها، واضح هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أواه، أي لا يملك نفسه، إذا استغفر وأناب إلى الله يخرج من هذا الصوت من قلبه بصوت مرتفع. نعم، إنه أواه. قال أمان نارا في قبره، من قرأ بهذا الصورة يفهم أن النار طالعة من القبر كذا، نار يعني ضوء، شهد ضوءا يعني، لأن كذا نقرأ. نعم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لكن الشاهد أن رفع صوت من ذكر يكون لمن أمن الفتنة ولم يكن أحد عنده يشوش عليه، وإلا الذكر الخفي هو المطلوب. الله عز وجل يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. نعم. أوهن. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا أواه. قال أبو ذر خرجت ذات ليلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مقابر اسم ذلك الرجل ومعه المصابيح. وروي في حديث أبي ذر قال الله أعلم، هذا الحديث أظن لا يصح، رواه الحاكم وقال انه معضل اي ساقط فيه اثنان من الرواة. هذا لا يصح، لان الذكر المجرد الذي لا يفهم منه كلام لا يتقرب به الى الله عز وجل. لذلك الانسان لو قال الله الله مع انه هذا لفظ الجلالة من اسمى يعني الكلام، لكن لما كان كلام ناقص لا يتعبد الله به. كذلك كلمة هو لا يتعبد الله به. أنا أسمع بعض الناس خطاب يقول هو هذا عن جهل لا يدري هذا، الكلمة لا تقرب بها على الله عز وجل. هذا يقول أو لا يصح، إن هذه ليست من الألفاظ التي تتعبد. لا بد أن يكون الكلام جملة تامة مفيدة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر على هذا المنوال. فمن قال أو هذا لا ليس له معنى ولا أجر عليه، ومن قال الله الله كذلك لا يؤجر عليه. لابد أن يكون الكلام مفيدا، لابد أن يكون الكلام مفيد. لذلك قلنا الله أعلم أن هذا الحديث غير صحيح، أن هذا الحديث. نعم. سمعت رجلا بمكة، ماذا قال؟ سمع رجل منه، الرجل ده ما نعرفينه. الحديث أورده البيهقي رحمه الله من باب التفنن، وأراد أن يقول سمعنا هذا بهذا الإسناد، وبين ذكر الإسناد. وعارة المحدثين رحمهم الله، منهم من يقول هذا ضعيف وهذا موضوع وهذا صحيح وهذا كذا. المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد روايته. من ثبت الكذب، من إذا ثبت الحديث أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز روايته إلا بالبيان. لابد يقول، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، الراوي والذي تقوله أمام الناس، الذي يرويه للناس والذي اختلقه أولا. فلا صح الإنسان يروي حديث إلا إذا أراد البيان، يقول يا جماعة ويا طلاب أو يا كذا، هذا حديث مكتوب كذا بالكتاب الفلاني كيت وكيت وكيت، ويقوله الناس وهذا مكذوب لبيان يعني لتحذير الناس منه ولبيان معناه أو بيان درجته. المحدثون إذا ذكروا الصحيح والضعيف إن كان موضوع أو باطل تبرأوا منه، وذلك البيه يقول ما أرد فيه موضوعا حسب علم اجتهاد أنه ما أرد فيه موضوع، وإن كان فيه مكذوب فبين فيه. إن كان فيه ضعيف يقول أنه ضعيف، وإلا عادة المحدثين أحيانا لا يبينون ضعف الحديث ويبرئون ذمتهم بأنهم يذكرون السند. يقول هذا السند أمامه، فأنت تعرف ما هو الضعيف من الحديث وأنا أديت ما علي. فكثير من الناس يذكرون هذه في كتب أحاديثهم فيرون أن ذكر السند مما يبرئ الذمة، أما الموضوع لا يجوز روايته إلا بالبيان. اقرأ. كثير الدعاء، الدعاية كثير الدعاء الذي يدعو الله كثيرا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، لكن الله كثيرا، دعوة المظلوم والإمام المحسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، الذاكر الله كثيرا، الله أكبر، ودعوة المظلوم ذاكر الله كثيرا قلنا ذكر الله يبرئ الإنسان من النفاق. ودعوة المظلوم ولم يقيدها صلى الله عليه وسلم بأنه مسلم ولا غير مسلم. دعوة المظلوم يستجاب له ولو كان غير مسلم. والإمام المقصف الإمام العادل إذا دعا الله قد استجاب الله لدعوته. نعم. الشاهد فيه فينه؟ الشاهد في قوله الذاكر الله كثيرا. نعم. يقول هذا الحديث أخرجه الترمذي كما عندكم في النسخ، أخرجه الترمذي وقال غريب. نعم. للذهب الفضة، يعني كان يقول ان هذا المال هلاكا له، يعني لا قيمة له، باب الهلاك عن الابتعاد عنه والتنفير منه. ثم رغب صلى الله عليه وسلم في مسائل اخر غير الذهب والفضة. ما هي؟ يتخذ احدكم، جاء بصيغة الخبر والمطلوب منه الامر، اي اتخذوا، وجاء بصيغة الخبر، يتخذ احدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة. كأن من كان عنده هذه الأشياء أفضل من اقتناء الذهب والفضة. اللهم اجعلنا كذلك رب. نعم. ما وصفت إذا كان محل ذكر الله ما وصفته. وإذا كان محل ذكر الله ما وصفت فعلى من حق العبد أن يحافظ عليه مما يتحرى جبل الإقال ما ظهر فضله. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث عليه. قال البيهقي رحمه الله: وقد ذكرنا أخبارا كثيرا في ذلك في كتاب الدعوات، ونحن نشيرها هنا إلى طرف منها. له كتاب في مجلدين اسمه الدعوات، كتاب الدعوات أكثر السنن كالبخاري ومسلم وأبو داود الترمذي ما أظن النسائي أو غيرهم موجود في كتاب الدعوات، كتاب الأذكار والدعوات، فيها الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم التي تقول في المناسبات وتقول في الأوقات في الصباح وفي المساء وكذا وعند النوم وما إلى ذلك. يستحسن الإنسان أن يراجعها ويحفظ ما استطاع منها ويعلمها أطفاله كذلك. فيها من التعويذات ما لا يستغني عنها إنسان، وفيها من الأذكار كذلك ما يحتاجه الإنسان في كل وقت. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، عجيبتان من الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله. هذا الحديث ختم به البخاري صحيحه رضي الله عنه، آخر حديث عن البخاري هذا الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان. الخفة والثقل إذا كان في اللسان يعني به إيه؟ في النطق ولا في الحركة ولا في إيه؟ بالنسبة للعربي نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واضح؟ وإذا قلت الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا أيهما أسهل وأخف؟ هذا أخف. وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أيهما أخف اللسان؟ فالخفة بمعنى سهولة النطق، خفيفة على اللسان أي أنها خفيفة، الإنسان لو نطق بها لا يشعر بها، خفيفة جدا على اللسان. لكن الخفة هذه قبل أن أتكلم عن الخفة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، تم الكلام ولا ما تم؟ ما تم الكلام، دل على أن الكلام ناقص. متى يتم؟ إذا قال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. واضح هذا؟ كلمتان إيش تعربها؟ ما إعرابها؟ المبتدا ما يكون نكرة، لا يحتاج يكون معرفة. سبحان الله تقديسا لله والمصدر هو المبتدا، وسبحان الله بحمده سبحان الله العظيم مبتدا، خبر ما هو؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. عرفنا المعنى الآن؟ طيب، مبتدا وخبر، جملة مبتدا وخبر، واضح الكلام هذا؟ إذا كان الأمر كذلك وعرفنا معنى الخفة التي في اللسان، هل الخفة صفة مدح أو صفة ذم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بها أنها صفة مدح أو ذم، إنما أراد منها الترغيب في مداومة هذا الذكر فإنها لا تشق عليه، فكأنها من باب الترغيب. واضح هذا؟ لكن سيأتي صفة المدح التي فيها ما هي التي بعدها. قال كلمتان خفيفتان على اللسان، إنه عند العمل الجهاد أشق من الصلاة، وأيما أعظم أجرا؟ الإنسان يصلي تطوع ليجاهد الكفار المنافقين، الكفار المنافق أشق، ليس كذلك؟ معنى هي مشقة وهي أجرها أعظم. وكذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أفضل ما قاله الأنبياء النبيون والنبي صلى الله عليه وسلم من كلمات، هذا أفضل منها، معنى يتقيل في الله. كلمة الخفة تعني بها من باب الترغيب. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، مر علينا من شعب الإيمان وزن الأعمال، ليس كذلك؟ والأقوال توزن ولا ما توزن؟ مر علينا هذا، توزن الأقوال والأفعال، توزن الأقوال تؤخذ كيفية، مر علينا، من تذكر هذا ترى مر علينا في إحدى شعب الإيمان أن وزن الأقوال والأعمال إما أن تخلق كأجرام معينة يضعها الله في الميزان، أو أن ثوابها يوضع في الميزان. واضح هذا؟ فقال ثقيلتان في الميزان، والميزان قلنا الكفة منها قدر ما بين السماء والأرض، لا يعلم سعتها إلا الله عز وجل، لكن هذه الكلمة إذا وضعت في الميزان فقلته، رجحت بغيرها من الأعمال. فقال ثقيلتان في الميزان من باب التحبيب وتمجيد هذه الكلمة وتعظيمها في النفوس، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. قال خفيفة وثقيلة، خفيفة على إيه وثقيلة في إيه؟ هذا يسمون باب الجناس، وهذه من باب الفصاحة، يعتبر هذا من السجع، والسجع مكروه إن لم يكن متكلف، إذا كان متكلف، بس إذا يدعو الله عز وجل لا يدعو بنغمة وعلى روية ووزن واحد، كل هذا مكروه، إلا إذا جاء على غير متكلم، إلا إذا جاء على طبيعة أسجية مروية. هذا الحديث إن شاء الله نشرحه فيما يأتي فيما يستقبل من الدروس، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، والحمد لله رب العالمين.